فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا من حيث انتهينا ليلة البارحة، ونطلب الشيخ فهد أن يواصل ذلك فعلى بركة الله. بسم الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: فإن وأحدها أي الحدث الأصغر أو الأكبر أو النجاسة على البدن لم يجزئه عن الآخر، لأنها أسباب مختلفة. ولحديث: وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن وأحدها بالتيمم، يعني أحد الحدثين أي الحدث الأصغر أو الأكبر أو النجاسة على البدن لم يجزئه عن الآخر، أي لا يجزئه عن الذي لم ينوه. فلو تيمم للجنابة دون الحدث أبيح له ما يباح للمحدث من قراءة ولبث بمسجد ونحوه، لا صلاة ومس مصحف. لهذا نعم هذا ما يقرره. نعم. لأنها أسباب مختلفة. ولحديث: لأنها أسباب مختلفة فلا بد من التعيين. هذا مثله في الغسل، لو نوى الغسل عن الجنابة ولم ينوي رفع الحدث الأصغر هل يكفيه؟ نعم أقول هل يكفيه لو نوى رفع الجنابة، رفع الحدث الأكبر بالغسل، ولكنه ما نوى رفع الحدث الأصغر وهو الوضوء، يرتفع. ها؟ كيف يكفي؟ إذا نوى ما أدري هل هذا كذا. نعم. أخرج لنا موضعة، ليتك تحضر معنا الكتاب أنت. شروط الوضوء الصلاة كنية في النية، من شروط الوضوء. أي بس يعني إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني ما أدري وش وجه القول بكفايته. وإن نوى بتيممه أحداثا متنوعة توجب وضوءا أو غسلا أجزأه عن الجميع. هنا نوى، وكذا لو نوى أحدها أو نوى بتيممه الحدثين، أي نوى بتيممه أحد أسباب الحدث أجزأه، يعني أجزأه ما نواه عما نواه، أو نوى بتيممه الحدث الأصغر والأكبر، الحدث الأصغر والأكبر أجزأ عنهما. والحاصل أنه لو نوى أحد أسباب الحدثين بتيممه أو الحدث الأكبر والأصغر أجزأ، كأن يوجد منه نوم وخروج خارج فينوي بتيممه النوم مثلا، لا بشرط عدم نية غيره، أجزأ عن خروج الخارج. هذا في الحدث الأصغر، لكن أنا أنوي رفع الحدث الأكبر يكفي عن الحدث الأصغر؟ هذا الذي يشكل علينا. إنما الأعمال بالنيات. أو نوى رفع الحدث الأصغر ولم ينوي رفع الحدث الأكبر فلا يجزئ إلا ما نوى. صفحة 195 الصفحة في الوضوء، شروط الوضوء. 195. نعم أحسن الله عليك. اقرأ. أحسن الله عليك. قال فإن نوى ما تسن له الطهارة عن بداية المسألة. فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة قرآن وذكر وأذان ونوم وغضب ارتفع حدثه. ارتفع حدثه. فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة، يعني نوى رفع الحدث مطلقا. نعم. هذا ما في كلام. نعم. ها؟ نعم. هذا خلاف مسألتنا. نعم. أنا أقول يندمج لكن بالنية، نحن نقول هذا نوى رفع الحدث الأكبر ولم ينوي الوضوء رفع الحدث الأصغر. نحن المسألة تحت إنما الأعمال بالنيات، لا يتفق مع قوله إنما الأعمال بالنيات. ما أدري هل في بعض الأقوال، وما وجه هذا القول؟ نحن نريد أن نطلب العلم نستفيد. قل يأتي خل الشيخ فهد. نعم صلى الله عليك. أو نوى تجديدا مسنونا بأن صلى بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه ارتفع حدثه. أو نوى تجديدا مسنونا بأن صلى بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه ارتفع حدثه. نعم، لأنه نوى طهارة شرعية، هذا ما عليه كلام، هذا ماشي كله. نعم. وإن نوى من عليه جنابة، من عليه جنابة غسلا مسنونا كغسل جمعة، قال في الوجيز ناسيا أجزاء عن واجب. أي لأنه نوى بالغسل المسنون الطهارة أجزاء عن واجب، أجزاء عن واجب، عن غسل واجب، لأن الذي يستحصل أو يحصل بالغسل الواجب هو الطهارة، وقد حصل الطهارة بالمسنون. ماشي يا شيخ فهد؟ نعم نعم. كغسل جمعة ونوى أنا علي مثلا يعني عليه جنابة يوم الجمعة، نسي الجنابة فاغتسل غسل الجمعة الغسل المسنون، ارتفعت الجنابة لأنه نوى بالغسل المسنون الطهارة، نوى بالغسل المسنون الطهارة، فالطهارة التي تنوى بالغسل الواجب حصلت بالغسل المسنون. أي نعم. ويتفق مع إنما الأعمال بالنيات، لكن هذا نوى غسلا فقط رفع الجنابة ولم ينوي رفع يعني الحدث الأصغر، لم ينوي الوضوء. لا ما يكفي، ما يكفي، هو صح يتوضأ خفف الحدث بالوضوء، لكن ما ارتفع الحدث الأكبر إلا بالغسل، إلا إذا اغتسل. لا نوى الوضوء ما يصح، لا يصح الوضوء، يعني خفف، نوى التيمم للوضوء فحصل تخفيف، لكن ما ارتفعت الجنابة. إيه ما ارتفع إلا بالنية، إذا نواهما معا ارتفعا معا، يعني إذا نوى رفع الحدث الأكبر والأصغر معا بالتيمم ارتفعا معا. هنا شيخ فيها الآن تأتي، أقول تأتي بأمر أو يجي يلا. أو نوى إدراج الحدث الأصغر بالأكبر. فنعم تفضل. صلى الله عليك. قال في الوجيز ناسيا أجزاء عن واجب، كما مر في من نوى التجديد، وكذا عكسه أي إن نوى واجبا أجزاء عن المسنون. نعم. وإن نواهما حصل، والأفضل أن يغتسل الواجب ثم للمسنون كاملا. صح، وإن نواهما حصل، والأفضل أن يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملا. نعم. وإن اجتمعت أحداث متنوعة ولو متفرقة توجب وضوءا أو غسلا، فنوى بطهارته أحدهما لا على أن يرتفع غيره ارتفع سائرها، ارتفع سائرها أي باقيها. تبي تقول لي أنه تدخل في المسألة هذه؟ لا، أورد عليك إيراد. نعم. هل إذا نوى الوضوء ارتفع الحدث الأكبر؟ فرقوا بين الأصغر الأصغر والأكبر أحسن الله عليك. لا، نوى الوضوء فقط، هو هنا على قولك فنوى بطهارته أحدها أحدها. هل يرتفع الأكبر؟ لا. نوى الوضوء مثلا؟ لا، ما يرتفع. ما يرتفع، تخفف، لكن أحسن الله لأني علها. لا لا، أن مسألتنا تدري ما هي؟ عليه حدث أصغر وحدث أكبر، فنوى بالغسل رفع الحدث الأكبر، هل يرتفع الحدث الأصغر أو لا بد أن يتوضأ؟ خلهم يجاوبون المشايخ. نعم، يعني أحسن الله عليك، هم هنا ما يقصد به الغسل وإن اجتمعت أحداث متفرقة. وإن اجتمعت أحداث متنوعة. نعم. من نوع واحد، يعني نام، هو مثل له تو. نعم وخرج منه شيء، هذان حدثان، فنوى أن يرفع بالوضوء حدث النوم ولم ينوي أن يرتفع حدث خروج الخارج من أحد السبيلين. يرتفع، يرتفع الثاني برفع أحدهما، صح، في الوضوء. أو أنه فيه أحداث من نوع واحد أوجبت الأحداث من نوع الحدث الأكبر، فنوى بغسله رفع أحدهما، ارتفع الكل، مثل ما قال أنه نوى غسل مسنون أو نوى غسل واجب أجزأ عن المسنون، أو نوى غسل مسنون أجزأ عن الواجب. نوى غسل مثلا عن احتلامه وكان بعد الاحتلام قد جامع زوجته، حدث أحدث مرتين، فنوى بغسله أن يرفع الجنابة بالاحتلام، ارتفع الاثنين. هذا مقصود. إذا نوى، الله يصلحك، إذا نوى، ما قلنا شيء إذا نوى، لكن هو لم ينوي. إذا نوى، إذا نوى يرتفع الاثنين، إذا نوى بغسله أن يرتفع الوضوء، نوى بغسله أن يرتفع أن يرتفع الحدث الأكبر ويرتفع الحدث الأصغر معا، فيكفي فيرتفعان بالغسل فقط. نعم، لأنه يدخل الأصغر في الأكبر. أي نعم، الله يحفظك ويبارك فيك، أنا بالي معك، بس مسألتنا هذه ما نبي تضيع علينا. أي لحظة. أي نعم، إذا نوى ما قلنا شيء، إنما الأعمال بالنيات، لكنه ما نوى الوضوء، ما نوى أن يرتفع الأصل. ما نوى، ها؟ أنا ما أدري ماذا تقول أنت. أي، أي، هذا بيجيكم بطامة. أي نعم، أشد. إنما الأعمال بالنيات. شيخ صلى الله عليه، قال هذا وفعل هذا، ووسع لنا، ووسع لنا بما تنكر، بما تضيق. نعم، الله صلى الله عليه. نعم، في باب الغسل والجنابة، أو نوى بغسل الحدثين. أي نعم، أو الحدث وأطلق، أو الصلاة ونحوها مما يحتاج الوضوء. عدنا إلى موطننا الأول. لا أحسن لك، صفحة أي. صفحة كم؟ 94 و200. 94 و200. نعم أحسن لك، يعني قبل بقليل. أي نعم، في نفس المسألة. عشان نرجع للسائل هذا. اي نعم، لان في كلام في حاشيه. نعم نعم. او نوى بغسله الحدثين، نوى. نعم. لا تتمسك بكلمه نوى، او الحدث واطلق. نعم. او الصلاه ونحوها مما يحتاج الوضوء وغسل اجزاء عن الحدثين ولم يلزمه ترتيب ولا موالاه. يقول في الحاشيه. نعم. صلى الله عليه وسلم. اي نعم، هذا صحيح. يقول في الحاشيه الله يحسنك، أي فلم يقيده بالأكبر ولا بالأصغر. أي فلم يقيده بالأكبر ولا بالأصغر، لكنه نوى رفع الحدث. هنا. يعني نوى الجنس، نوى الطهارة. هنا. نوى الطهارة الكاملة. أي نعم. خلاص. إذا نوى الطهارة الكاملة ما قلنا شيء، إنما الأعمال بالنيات، لك هو ما نوى، نوى رفع الجنابة فقط. لم ينوي الوضوء، لم ينوي رفع الحدث الأصغر. في كلام شيخ الإسلام يا شيخ. تحصل هذه يا أخواننا، مثل ما قال أخونا، يريد أن يغتسل ومع ذلك يريد أن يتوضأ بعد الغسل، لكنه اغتسل ولم يتوضأ، إذن ما حصل النية، ما حصل الوضوء. هنا خلاص، أنت لا تأتينا ب لا تضيع مسألتنا. اي نعم شيخ صلى الله عليه وسلم. يقول ها، وان نوى احدهما لم يرتفع غير المنوي، لحديث انما وان نوى احدهما لم يرتفع غير المنوي، لحديث انما الاعمال بالنيات. انما الاعمال بالنيات. يا مفتي، يا مفتي صغير التزم. اي نعم، لاني احبك انا. اي نعم، ما شاء الله على عليك نجابة أنت يعني. نعم، أسأل الله التوفيق. نعم. وقال الشيخ، وقال الشيخ إذا نوى الأكبر ارتفع الأصغر. إذا نوى الأكبر ارتفع الأصغر. شيخ الإسلام تيمية. وين هي فيه؟ أسأل الله لك. حاشية رقم واحد، السطر الثالث من تحت، الرابع من أنا خوفنا منها. يعني خوف، نخاف من شهوة هذه يعني هذه الملفات. هو طبعا نبحث عنها للعلم، لا بأس، لا خوف، لكن حينما نبحث عنها ونحن نشتهي نعم أن نجد ما يتفق مع الهوى، هو الخوف. وين كلام الشيخ؟ أحسن الله عليك. في الحاشية رقم واحد، السطر الثالث، صفحة كم؟ 94 و200. أي فلم يقيده. نعم. وقال الشيخ إذا نوى الأكبر ارتفع الأصغر. وقال فائدة، ذلك تظهر فيما إذا عاد، فإن نوجب عليه الوضوء والغسل، فإن نواهما بالغسل أجزأ، ولو لم ينتقض لم يجب عليه إلا الغسل. شفت كيف؟ ولا يسن تجديد الغسل بخلاف الوضوء فيسن وتقدم. ايش تفهم من هذا؟ اذا نوى الاكبر ارتفع الاصغر. وقال فائدة ذلك تظهر فيما اذا عاد، عاد في ماذا؟ جنابه. فإنا نوجب عليه الوضوء والغسل، فإن نواهما بالغسل أجزأ، ولو لم ينتقض لم يجب عليه إلا الغسل. ما هو واضح؟ أقول ليس واضحا. ولو لم ينتقض يعني ماذا؟ ها؟ أي يبقى الوضوء العسر. إذن هذا يؤكد مسألتنا، لا بد. ولا يسن تجديد الغسل بخلاف الوضوء فيسن وتقدم. على كل حال، نما الأعمال بالنيات، الحديث ألزم علينا من قول كل قائل، لا سيما وقد سبقنا يعني من يقول إن الحديث يدل على هذا. هنا الشيخ قال لي حديث استدل بالحديث. نعم. لا هو ما يقصد واضح يعني الكلام ما هو الكلام غير واضح. الكلام غير واضح. ها الإنسان بعد ما يغتسل يتوضع إذا خرج منه ليه اتخذ الوضوء لكن لم ينتقل الغسل هذا هو قصد الشيخ. والله تزينون الشيء على ما تبون أنتم. أي يمكن لكن ما هو واضح. نعم. طيب يا شيخ إيش تقول؟ لا ينوي بالاغتسال الطهارة الكاملة الطهارة الكاملة إيه أو ينوي بالاغتسال يعني الصلاة أنه يتطهر للصلاة فيرتفع النوم والاحتلال. ها ما يكفي لا يعني احتلم. نعم يا شيخ نعود إلى نعم بس سؤال في المسألة إذا كانت مشكلة. نعم. أما إذا في سؤال آخر أي سؤال في الدرس السابق لو تأجلوا إلى ما ننتهي يعني يكون لأنه لنا حصة. أي نعم تفضل نعود على درسنا. صلى الله عليك. فإن واحدها أي الحدث الأصغر والأكبر والنجاسة على البدن لم يجزئه عن الآخر. لم يجزئه عن الآخر واضح. نعم. لأنها أسباب مختلفة ولحديث وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا واضح هذا يقرر المسألة. وإن نوى جميعها جاز للخبر. وإن نوى جميعها نعم إنما الأعمال بالنيات. نعم. وكل واحد يدخل في العموم فيكون منويا. أي نعم. طيب أنا ما أدري وين منين بدأت. عد أعد الكلام الذي بدأت به. فإن نوى أحدها أي الحدث الأصغر. صفحة كم؟ 26 و300. أي 26 و300 أحسنت. أي فإن نوى أحدها أي الحدث الأصغر أو الأكبر أو النجاسة على البدن لم يجزئه عن الآخر. أي نعم. فإن نوى أحدها أي الحدث الأصغر أو الأكبر أو النجاسة على البدن لم يجزئه عن الآخر. طبعا مرينا بهذا لم يجزئه عن الذي لم ينويه. قال لأنها أسباب مختلفة فلا بد من التعيين. ولحديث إنما الأعمال إنما لكل امرئ ما نوى أي فلا يدخل غير المنوي. واختار الشيخ يجزئه لتداخلها. الشيخ اختيار الشيخ لعله يشير إلى السابق يجزئه لتداخلها إذا نوى طهارة مطلقة إذا نوى كمال الطهارة فنعم بدون أن يعين. وإن تيمم للجنابة وأحدث لم يؤثر في تيممه لها يعني للجنابة. وإن تيمم للجنابة والحدث ثم أحدث بطل تيممه للحدث الأصغر لا للجنابة. واضح كان هذا يرتفع يعني كأنه يقول أنه يرتفع الحدث الأصغر وإن تيمم للجنابة الحدث ثم أحدث كأنه يقول ماذا أنه يرتفع الحدث الأصغر. صلى الله عليه وسلم. إذا نوى طهارة كاملة نوى طهارة مطلقة نعم. إذا نوى الصلاة وعليه حدث أصغر وحدث أكبر فنوى الصلاة بالغسل يرتفعان. نعم أقول لا شيء ما هنا السر النية. لكن هو نوى الجنابة فقط لم ينوي الوضوء. هذا يظهر ويقع أنه دائما الواحد يقول أريد أن أتطهر طهارة كاملة مثل ما يقول الشيخ أخونا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ أولا ثم يغتسل فمن أين لكم تدخلون هذا بهذا بالغسل فقط فيها أيضا حديث. لا لكن الذي يجري أننا نختار دائما أن نتوضأ يعني أن نغتسل الغسل الكامل نبدأ بالوضوء أولا ثم الغسل. يقول هكذا وهو صادق هكذا الغسل الكامل وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يريد أن ينكر علينا أن نجتزئ مثلا بالغسل يعني عن الوضوء. لكن أحسن الله ما جاء في صحيح مسلم كذا يا شيخ. اي نعم يعني ما جاء في صحيح مسلم أقول ما جاء في صحيح مسلم أنها جاء أنه يفيض الماء على جسده. نعم بس وضح لنا علشان اسمع. أنا أحسن الله عليك قاربت يعني قاربت الثمانين. صلى الله عليه. الله المستعان. صلى الله عليه. يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يفيض على جسده الماء في غسل الجنابة ولم يذكر وضوءا عليه الصلاة والسلام. ولم يذكر وضوءا. وماذا قلت له؟ قلت له إن النبي وسع لنا. اللهم صل. نعم. جاء هذا وهذا. نعم. نعم. صلى الله عليه. ما ندري شن تقول. أي. تعال اقرب واقرب حتى اسمعك انا. انت تسمع نفسك بس. ايه الوضوء. اي اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. هذا ذكر فيه الترتيب. اي نعم. كثير من العلماء يقولون بان هذا الترتيب واجب. اي نعم. فاذا كان هذا الترتيب واجب فكيف فيلزم في الغسل فيلزم في الغسل تقول. اي فكانكم اسقطتم واجبا. ها اي على كل حال حنا انتهينا ما نبي نفتح باب المناظرة. اي نعم بالحديث. نعم. وإن نوى بتيممه نفلا لم يصل. أحسنت. نعم. اي نعم. وإن نوى بتيممه نفلا لم يصلي به فرضا. اي نعم. هذه المشكلة. نعم هذه لتبين إن نوى بتيممه نفلا لم يصلي به فرضا. هذا المذهب لأنه ليس بمنوي. قال يعني الفرض حال تيممه. الفرض ما هو منوي. منوي نفل ولا تابع لمنويه فلا يصلي به إلا نفلا. نعم. مثل الذي يكون عليه طواف الوداع وطواف الحج الفريضة بعد طواف الإفاضة فجاء ونوى طواف الوداع فقط هل يكفي عن طواف الإفاضة؟ ما يكفي. لكن نوى طواف الإفاضة يكفي عن طواف الوداع. هذا في الوداع خاصة لأنه كلمة وداع ما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سمى العلماء هم اللي سموا الطواف الأخير طواف الوداع. النبي ما سمى الوداع وداعا إنما يقول مثل ما قال الأخ اجعلوا آخر عهدكم البيت الطواف في بعض الألفاظ أو لا ينفرن أحده حتى يكون آخر عهده آخر عهده بالبيت. فلو كان آخر عهده بالبيت بطواف الإفاضة كفى. لكن لو كان آخر عهده بالبيت بنيته طواف الوداع ما يكفي عن الإفاضة لأن طواف الوداع واجب وطواف الإفاضة ركن وما نوى الركن. هذا أي نعم. اي هذا يقولون المشايخ الصغار يقولون في ثلاثة مذاهب انه اذا كان مبيحا فلا يستباح به غير ما نوي هو نوى رفع الجنابة لكن هل هو رافع التيمم او مبيح واذا قلنا بانه رافع هل يقوم مقام الماء فيستديم رفع الحدث حتى يحدث أو أن الحدث رفع الحدث مؤقت حتى يجد الماء أي هذا كله يعني فيه كلام كثير لكن المختار أنه رافع لا مبيح وإذا تيمم وتطهر بالتيمم فيستديم طهارته حتى يحدث حتى يحدث. أي نعم. وجد الماء أم لم يجد؟ وجد الماء أو لم يجد. نعم. وخالف طهارة الماء لأنها تطهر إلا من أراد عدا يخرج من خلاف العلماء ويحتاط فإذا وجد الماء وعليه جنابه فليغتسل. نعم. وخالف طهارة الماء لأنها ترفع الحدث. نعم. قال وخالف طهارة الماء لأنها ترفع الحدث. إيهم على قولهم إن التيمم مبيح ما هو رافع لكن إذا قلنا التيمم رافع يعني يحل محل الماء. هنا وهذا هو الموافق للأدلة. والتيمم مبيح، وتقدم أنه رافع لقوله صلى الله عليه وسلم فعنده مسجده وطهوره، فتباح الفريضة بنية مطلقة وبنية نافلة. قال الشيخ: وإذا تيمم لنافلة صلى به الفريضة، وهذا قول كثير من أهل العلم وهو الصحيح، وعليه يدل الكتاب والسنة والاعتبار. التيمم مثل الماء. ومن قال إن التراب لا يطهر من الحدث فقد خالف الكتاب والسنة، فالتيمم رافع للحدث مطهر لصاحبه، لكنه قال هنا رفع مؤقت، يعني هذا على القول الثالث، يعني إذا وجد الماء أي نعم بطل التيمم. وقال أحمد: القياس أن تجعل التراب كالماء، يعني إذا رفعت الحدث بالتراب بالتيمم فلا ينتقض حتى، يعني فلا تزول الطهارة حتى ينتقض، حتى تنقض الوضوء ولو وجدت الماء. الإمام أحمد يقول القياس أن تجعل التراب كالماء. أي فإذا وجد الماء فليمسه بشرته إذا أحدث، يعني ما هو إذا وجد الماء يبتل على التيمم، هذا تخريج معنى الحديث، هذا تخريج من يقول إنه يرتفع مطلقا بدون قيد، وفيه من يقول يرتفع مؤقتا إذا وجد الماء خلاص انتقض الوضوء، يعني كأن وجود الماء ناقض للوضوء أو ناقض للطهارة. فتيمم، تيممت، اقرأ الأخير، اقرأ الأخير، فتيمموا طيبا، اقرأ ها وأيديكم أرجلكم منه ها، ولكن يريد ليطهركم، فسماه تطهيرا. والحديث فإن عنده مسجده وطهوره، هذا الكتاب وهذا السنة، أي نعم، فهو أحد الطهورين، لكن بشرط عدم الماء، وإذا استعملته تطهرت به عند عدم الماء وارتفع الحدث بقيت الطهارة إلا بحدث، أما أجعل الماء يعني ناقض هذا الذي يحتاج إلى والحديث هذا ولو 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته إذا أحدث. لا هذا فهم، هذا فهم بعض أهل العلم صحيح، ولهذا قالوا إنه مؤقت لهذا الفهم، لكن فيه من فهم بأنه يرفع الحدث مطلقا بدون توقيت. أين أو نوى استباحة الصلاة وأطلق، أو نوى استباحة الصلاة وأطلق فلم يعين فرضا ولا نفلا لم يصلي به فرضا ولو على الكفاية. أي هذا إذا قلنا إنه مبيح، كله على قولنا إنه مبيح. نعم. أي نعم. قال: كصلاة جنازة وعيد لعدم تعينه نية الفرضية، يعني نوى استباحة الصلاة وأطلق فلم يعين فرضا ولا نفلا لم يصلي به فرضا ولو على الكفاية. قال لي على الكفاية صلاة الجنازة والعيد، لأن فرض الكفاية. نعم، لأنه لم ينويه، وكذا الطواف. ولا نذرا، لأنه لم ينويه، ما يصلي نذر، لأن تعيين النية شرط ولم يوجد في الفرض، وإنما أبيح النفل لأنه أقل ما يحمل عليه الإطلاق. نعم. وكذا الطواف، أي ومثل الصلاة في الحكم الطواف، يعني نوى بتيممه نفلا طواف نفلا لم يطف به فرضا، أو نوى وأطلق لم يطف به فرضا ولا نذرا. وإن نواه أي استباحة. نعم. الفرض صلى. خلنا نقف عند المسألة. نعم، وش تقول؟ هي طهرة. أي هذول يرون أنه كل ما على وجه الأرض فهو صعيد. أي وقد يكون في جيبه وفي زحام لا يستطيع أن يذهب إلى الماء، وإذا ذهب إلى الماء خاف أن تفوته الجماعة، فقد مر بنا الرخصة في هذا. على كل حال هو خطأ، هو خطأ، لكن أنا عرفت وجهه من خلال دروسنا هذه، وما أحببت أن أذكره، لكن أنا ذكرت الله يهديك. نعم، لأنه خطأ، فعلا خطأ، ما في زحام، ما في، الماء قريب وميسر. وأنا أخشى على من يحمل هذا الحجر ويكتفي بالتيمم به، أنا أخشى عليه أنه لا يجزيه. نعم. إذا خاف أن تفوته، يعني فيه مر بنا أنه على بعض الأقوال. نعم، يتيمم يعني لفوت صلاة الجنازة مثلا، يخشى أن تفوت صلاة الجنازة ولا يتمكن أن يصلي عليها على القبر، فله أن يتيمم حتى يدرك. طيب، هو أتي إلى الحرم وجد أنه إذا توضأ ستفوت الجماعة، هل يجوز يتمم في ساحة الحرم ويسقط؟ مر بنا أنه نعم قد، نعم يباح. نعم. وإن نواه أي السباحة فرض صلى كل وقته فروضا ونوافل. نعم، هذا مثل يعني حسب النية. وإن نواه يعني نوى استباحة فرض صلى، شوف على أساس أنه مبيح، لكن احنا نقول رافع وارتحنا، صلى كل وقته فروضا ونوافل. شوفوا كل واحد يتعدى المشروع يتعب. نعم، كل واحد يتعدى المشروع يتعب. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، لما تعدوا المكان تعب موسى عليه السلام، فأراد الاستراحة، ثم تذكر غلامه يعني ما كانوا يبغون، وهو حياة الحوت، تحرك الحوت، لأن الله جعل له علامة إذا تحرك الحوت فثم الخضر فثم العبد الصالح. فتحرك الحوت ولم، والغلام يراه، لكنه نسي أن يذكر موسى، فجاوز المكان فتعب، ثم تذكر غلامه، تذكر رفيقه حادثة الحوت، فذكر لموسى قال ذلك ما كنا نبغي، فارتد على آثارهما قصصا. عند يعني تحرك الحوت وجد هذا العبد الصالح. نعم، إلى آخر القصة. فالحاصل أن الذي يجاوز المشروع يتعب. شيخ الإسلام يقرر لنا قاعدة أن ما يختاره العبد لنفسه أضيق مما يختاره الله له. نعم، إذا سلم العبد لاختيار الله أوسع له من أن يضيق على نفسه باختياره هو. قد ينذر نذر ويكلف نفسه فلا يستطيع أن يفي بالنذر، ولهذا كره الابتداء بالنذر. وأنس أو عبد الله بن عمرو بن العاص يعني كان قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم يعني الدهر، ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم في الأخير في يعني مع المحاورة أن يصوم يوما ويفطر يوما، وقال ذلك صيام داود، وقال إني أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك، فلما كبر ندم. وهذا هو الذي اختاره هو، فما يختاره العبد لنفسه يكون أضيق مما يختاره الله. وكل من اتبع الكتاب والسنة ووطن نفسه على الكتاب والسنة يعني فقد اعتصم بالسعة واليسر والسماحة. نعم، وإن نواه أي نعم قال لأنها طهارة صحيحة أباحت فرضا فأباحت ما هو مثله كطهارة الماء قال في المبدع، والصحيح أنه يتنفل ثم يصليها وما شاء إلى خروج وقتها عن أي شيء تيمم. وقال البغوي اتفقوا أنه يجوز أن يصلي بتيمم واحد مع الفريضة، مع الفريضة ما شاء من النوافل قبل الصلاة وبعدها. فمن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه، يعني مثل الذي نواه ويستبيح ما دونه، أي فمن تيمم لفرض استباحه أي الفرض ومثله كمجموعة وفائتة ودونه كمنذورة ونافلة لا ما فوقه لأنه لم ينوه ولا هو تابع لما نواه. نعم. فأعلاه فرض عين فنذر ففرض كفاية، فصلاة نافلة فطواف نفل، فمس مصحف فقراءة قرآن، فلبث بمسجد. هذه كلها ترتيب لمشروعية هذه الأعمال. أعلى الوجوب فرض عين، ثم بعده نذر، ثم بعده فرض كفاية، فصلاة إلى آخره. نعم. فنذر أي فأعلى ما يتيمم له فرض عين كالصلوات الخمس، فنذر صلاة، فلو تيمم لنذر لم يصلي به فرض عين. هذا إذا قلنا على أنه مبيح وهكذا. وقال الشيخ ظاهر كلامهم لا فرق. أي نعم. قال فطواف نفل، لم يبين محل طواف الفرض، وظاهر كلامه في المبدع يقتضي أن يكون بعد نافلة صلاة، حيث قال ويباح الطواف بنية النافلة في الأشهر. وقال الشيخ ولو كان الطواف فرضا، ونقل في شرح الإقناع والمنتهى عن الشرح والمبدع والشيخ أن طواف الفرض بعد صلاة النافلة فيستبيح بنية صلاة النفل طواف الفرض. فمس مصحف فقراءة قرآن فلبث بمسجد. قال الشارح وإن نوى نافلة أبيح له قراءة القرآن ومس المصحف والطواف، لأن النافلة آكد من ذلك كله، لكون الطهارة مشروطة لها بالإجماع، وينبغي أن التيمم لوطئ الحائض بعد اللبث. وهل النفس مثله، وهل النفس مثله أو بعده، وسوى بينهما في الشرح. قال ويبطل التيمم مطلقا بخروج الوقت أو دخوله، يعني إذا كان مبيحا سواء كان لصلاة أو غيرها من جنب وحائض وغير ذلك، أو عن حدث أصغر وأكبر، أو جرح أو نجاسة. قال بخروج وقت أو دخوله. نريد أن تقرأ لنا الحاشية يا شيخ فهد. لأنها لانتهاء مدته كمسح الخفين. لانتهاء مدته، ما هي لأنها بخروج الوقت أو دخوله. قال لانتهاء مدته، إذا تيمم لوقت فخرج فقد انتهت مدته، إذا قلنا مبيح كمسح الخفين. نعم. فلو تيمم لطواف أو جنازة أو نافلة وخرج الوقت بطل كالفريضة. بطل كالفريضة. نعم. وعنه إن تيمم لجنازة ثم جاء بأخرى أجزاء. نعم. وإن كان بينهما وقت يمكنه التيمم تيمم. وقال الشيخ لا يتيمم. نعم. لأن النفل المتواصل هنا كتواصل الوقت المكتوبة. نعم. قال وعلى قياسه ما ليس له وقت محدود كمس المصحف وطواف. نعم. انتهى. وخروج وقت الصلاة ملازم لدخول وقت الأخرى إلا في وقت الفجر. نعم. فإذا تيمم في وقت الصبح بطل بطلوع الشمس، وكذا لو تيمم بعد الشروق بطل بالزوال. وعنه أنه رافع فيصلي به إلى حدثه. هو ارتحنا نقول رافع ونرتاح، فيصلي به إلى حدثه. فيصلي به إلى حدثه، لأن يعني الله يعني ما يبطل التيمم حتى يحدث. أي نعم. لأن الله شرع التيمم حال عدم الماء. نعم. لأن الله شرع التيمم حال عدم الماء، فقال فلم تجدوا ماء فتيمموا، فتبقى الطهارة ببقائه. والرسول صلى الله عليه وسلم جعل طهارة التيمم ممتدة إلى وجود الماء، فقال طهور المسلم، وقال وجعلت تربتها لنا طهورا، وللنساء بسند قوي وضوء المسلم، فكان في عدم الماء كالوضوء، ولأنها طهارة فلا تتقيد بالوقت كطهارة الماء. واختارها أبو محمد الجوزي والشيخ وتلميذه وصاحب الفائق وغيرهم. وقال الشيخ لا ينقض التيمم إلا ما ينقض الوضوء. هذا صحيح، لا ينقض التيمم إلا ما ينقض الوضوء. أي هو يقول بهذا، لكن جاب قول الشيخ، قال لا ينقض التيمم إلا ما ينقض الوضوء. هذا يعني يفيد أنه حتى لو وجد الماء لا ينقض التيمم. إلى وجود الماء نعم، لأنه يقرر القول الثاني أنه رفع مؤقت، أنه رفع مؤقت، لكن يعني الذي أيضا استفدناه أنه فيه من قال رفع مطلق. نعم. وقال الشيخ لا ينقض التيمم إلا ما ينقض الوضوء والقدرة على استعمال الماء. وقال يقوم مقام أي هذا أيضا والقدرة على استعمال الماء، أي كأنه ينقض الوضوء. نعم. وقال يقوم مقام الماء مطلقا ويبقى بعد الوقت كما تبقى طهارة الماء بعده، وهذا القول هو الصحيح. وعليه يدل الكتاب والسنة، فإن الله جعله مطهرا كما جعل الماء مطهرا. وقال ابن القيم لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم التيمم لكل صلاة ولا أمر به، بل أطلق التيمم وجعله قائما مقام الوضوء، وهذا يقتضي أن يكون حكمه حكمه إلا فيما اقتضى الدليل خلافه، يعني مثل الماء أو الصعيد طهور المسلم ولو عشر إلا إذا الماء فليمسه نعم جلده أو كما نعم، من فهم منه أن وجود الماء ناقض للتيمم نعم. وهذا يقتضي أن يكون حكمه حكمه إلا فيما اقتضى الدليل خلافه. وكذا قال غير واحد من أهل العلم يصلي به ما لم يحدث كما يصلي بالماء. وقال غير واحد من أهل العلم، هذا هو القول الثالث الأخير، يصلي به ما لم يحدث كما يصلي بالماء نعم بوجود الماء. أي يرد على الذين يقولون يبطل التيمم بخروج الوقت، ولا يقول يعني أي هو الشيخ هنا نعم قد يرى هذا، نعم قد يرى هذا، لكن هنا شوف صاحب الحاشية ذكر لنا أنه قال وكذا قال غير واحد من أهل العلم يصلي به ما لم يحدث كما يصلي بالماء نعم. وقال شيخ الإسلام أيضا التيمم لوقت كل صلاة إلى أن يدخل وقت الأخرى أعدل الأقوال. أي نعم. قال مالك لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة، واستحسنه شيخنا، وقال العمل عليه عند أكثر أهل العلم وهو أحوط وخروج من الخلاف ولا مشقة فيه، يعني أنه إذا وجد الماء بطل تيممه، هذا خروج فيه خروج من الخلاف ولا مشقة فيه، ومطلوب منه كما يقول الإمام مالك أن يبتغي الماء لكل صلاة. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب لحظة بس، نعم شيخ صلاح بسم الله، أشوف اللي معك. اللهم صل وسلم على رسول الله. السلام عليكم. السلام. يقول أمر كل يوم على الروضة حوالي ساعة، أصلي وأقرأ جزءا من القرآن، وأمر من أمامي قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل أسلم عليه وأنا أمشي؟ هل في ذلك شيء أم لا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مشروع أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد وفي صلاتك، تسلم عليه وتصلي عليه، من لم يصلي عليه فلا صلاة له. ومشروع أن تصلي وتسلم عليه كل وقت وفي كل مكان. وفي هذا الأمر لس يعني سواء كنت بعيدا أو قريبا فالأمر سواء، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني، وقال بعض السلف ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، يعني من يظن أن قربه أن السلام عند قربه قرب القبر أولى من البعيد، فقال ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. مسألة السلام تصلي وتسلم عليه حيث كنت، وهناك حديث إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. اللهم صل وسلم. قال سلم لي على الرسول، سلم لي على الرسول، قل له يا أخي أنت ما تدري إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، يعني بيبلغ ملائكة، قل الصلاة والسلام على رسول الله يبلغه ولو أنت في مصر أو أنت في الأندلس أو في أي مكان. أي نعم. لا ما يلزمه، ما يلزمه، لأنها أمانة، لأنها يعني تحميل جاهل، أنت تبلغه بأنه فيه من هو أفضل منك، يبلغه عليه الصلاة والسلام. ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. ولا يعني هذا أنه يحيى الحياة الدنيوية كما بنخلاف، لكنه حياة برزخية، يرد عليه روحه ردا برزخيا لا نعلم كيفية حتى يرد عليه السلام. اللهم صل وسلم على رسول الله. صلى الله عليه يكون بدعة. ها؟ بدعة يكون السلام. وشو؟ تبليغ السلام يكون بدعة. إيه. بس أنا بخاطب على قدر المعقول. لو بقول له لا يا أخي هذا بدعة لا تحملني، قال لا أنت وهابي، أنت المبتدع. لكن قل له يا أخي بالحسنى. إيه. لا هو فعلا هو لكن أنا هل أقول له أنت هذا بدعة؟ ما يفهم رأسا، يتجه للدفاع ودد. نعم عدم القبول. نعم ما في مانع، لا هو ما بيتردد على القبر على الروضة، يقول وأمر بطريقي ما هو بقصد، لكن هو لعله يريد أن يسأل، هو يقول هل أسلم، ويقصد بهذا هل أزور. إذا كان يقصد هل أزور فلا، وما ذكر الزيارة، قال هل أسلم. البخيل ومن ذكرته عنده فلم يصلي عليه، إذا ذكرته سواء بمرور غير مقصود أو بدخول مسجد أو بصلاة فصلي عليه، من لا يصلي عليه فلا صلاة له، لأن الصلاة على النبي نراها ركن من أركان الصلاة. ما يدري أن الوهابية يقولون اللي ما يصلي على النبي ما له صلاة، لأن الصلاة على النبي من أركان الصلاة 14. أي نعم. بس يعني الحقيقة ينبغي كما أمرنا الله عز وجل أن نتقي الله وأن نصلح ذات بيننا، فأي أسلوب يعني ينفر نحاول نجتنبه، والحكمة يؤتيها الله من يشاء. يعني في هذا المجال قيل فيه تأويل لرؤيا اختلف المؤولون فيها، فبعضهم أولها تأويلا ارتاح له الرأي، وبعضهم أولها تأويلا لم يرتاح له الرأي، والتأويلان واحد، واحد رأى أن أسنانه سقطت أو كذا أو شيء من هذا القبيل فقصها، وهو هذا له نفوذ والي أو، فقصها على شخص وقال يعني إنك تموت سريعا، فحبسه، ثم أتى بأشخاص آخرين وقصها أو شخص آخر وقصها عليه، قال أنت آخر أهل بيتك وفاة، أنت أطولهم عمرا، جاء بأسلوب آخر قال أنت أطولهم عمرا، قال لي أنت لتفهم، هذا هو الذي أي نعم. فالحاصل طبعا نسأل الله التوفيق، يعني أنا قلت هذا استطرت فيه ترى لا لغرض لكن من أجل يعني ما هو صحيح هذه الرؤية أصلا، ما هي حجة، دخلنا في متاهة. الرؤية تسر ولا تغر وليست حجة إذا صحت، جزء من 46 من النبوة، ما يصير حجة إلا النبوة الكاملة 100%، 46/46 هذا الحجة. أي نعم، القرآن الكريم أو الحديث الصحيح هذا هو الحجة، أما جزء من 46 جزء هذا ليس حجة. إذا كان صحيحا يبشر مبشرات يسر ولا يغر، بشرط أن لا يخالف الوحي ما حديث جمع الصلاة أثناء السفر؟ إيش ما حديث اللي هو جمع الظهر والعصر، يعني القصر والجمع، إيه يجمع الظهر والعصر إذا كان محتاجا، والمغرب والعشاء إذا كان محتاجا. يعني ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع الصلوات، أي ورد ورد بنون السفر، لا سفر ولا نعم ولا خوف ولا مطر، وورد أيضا في وفي السفر نعم شرع ذلك، والمسعى الخفين للمقيم يوم وليلة. أظنك أنت اللي كاتب السؤال. أي نعم، ما أذكر النصوص بالضبط. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان هناك شخص مصاب بالوسواس عند الوضوء فهل يجزئه التيمم في وجود الماء؟ في السؤال السابق كان أخونا يقول يعني هل أسلم عليه وأنا أمشي؟ نعم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحوالك، وأنت تمشي وأنت لا يلزم أنك تقف أمام الواجهة، إذا مريت على القول سلم عليه، إذا دخلت المسجد تسلم عليه وأنت تمشي، إذا ذكر عندك تصلي وتسلم عليه، تجمع بين الصلاة والسلام عليه. اللهم صل وسلم على رسول الله. بقي سؤالنا هذا، إذا كان هناك شخص مصاب بالوسواس عند الوضوء فهل يجزئه التيمم في وجود الماء؟ لا يا أخي ما يتيمم، يتوضأ ويقطع الوسواس، يتوضأ ولا يعود، يكتفي بالوضوء ويقطع الوسواس ويسأل الله العافية. هذا أخونا يعني جزاه الله خير، هو مجتهد على كل حال، نشكره على اجتهاده وحرصه. يقول قوله صلى الله عليه وسلم التيمم وضوء المسلم، وفي لفظ طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمس بشرته. أنا ألحظ أنه حافظ يعني، وأدي أني أعرفه بس منه هذا صاحب السؤال هو أنت؟ إيه أنا ما شفتك اليوم. نعم أنت صاحب الطالب. أقول نسأل الله لنا ولك التوفيق ثبات. نعم يقول لا يدل على انتقاض التيمم بوجود الماء، إذ يحتمل أن يكون مراده بعد حدث في المستقبل، والحق مع الذين تمسكوا بظاهر النص. هذه فيها 3 وقفات، هو شيء جزم وقال الحق، ثم ما أدري ماذا يقصد بظاهر النص، هل ظاهر النص أنه لا ينتقض التيمم بوجود الماء؟ أنت تريد هذا؟ إذن هذا يعني وضوح، لكن قد يكون مثل ما فهمه الأغلب أنه إذا وجد الماء انتقض تيممه، والإمام مالك مر بنا أنه يقول إنه يلزمه أن يطلب الماء لكل صلاة، ف يعني هو قوي في الحقيقة، لأنه حتى قال العامة إذا وجد الماء بطل التيمم، إذا وجد الماء بطل التيمم، لكن قد يكون هذه المقولة على يعني قولنا إنه مبيح وليس رافعا، ثم هي مقولة ليست حديثا يعني لا يحكم بها. ولم يعب عليهما جميعا، خلاص انتهى، يعني الذي أعاد والذي لم يعد كلاهما مجتهد. إذن المسألة مسألة جيد، يعني حينما تذكر لنا هذا، إنما يعني مسائل الاجتهاد هذه لا يترتب عليها تضاد، مسائل الاجتهاد يعني الاختلاف فيها رحمة، لا يفسد للود قضية الاختلاف يعني في الاجتهاد، لأنه ما فيه نص الحقيقة. من فهم أن التيمم ينقضه وجود الماء فيعني محتمل هذا، يعني له فهمه، ومن فهم أن الحديث هنا لما يقول فمن وجد الماء فليتق الله وليمس بشرته، يحتمل أن يكون لأنه ما في صراحة أن الماء وجود الماء ينقض التيمم السابق، لكن مراده بعد الحدث للحدث في المستقبل، يعني لا يستمر على التيمم. على كل حال أنا ألحظ أن فيه بعد، الحديث هذا يؤيد الفهم هذا، يؤيد الفهم الثاني أنه إذا وجد الماء بطل التيمم، يعني قد يؤيد، لأنه ما في فائدة أن يقول فليتق الله وليمسه بشرته لو لم يكن مبطلا للتيمم. على كل حال ما أستطيع رج يعني أي نعم، لكن من رجح أحد ال نعم مذهبين مش أنت ما تصابر أنت حري زوجي بالبيضة أي أي أمره بالغسل به متى، لكن وجد الماء. على كل حال لا تخرج عن كلام أهل العلم، لأنهم أي نعم يعني لا تجعل نفسك مجتهد رأسا. سلس البول هل يلزمه وضوء لكل صلاة؟ نعم، إذا كان به حدث دائم فيلزمه الوضوء لكل صلاة. أنا أقرأ ما كتبت إن شاء الله، نعم أقرأ ما كتبت ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. اللهم صل وسلم. نعم تقول متى جمع رسول الله عليه الصلاة والسلام الصلاة بدون سفر ولا عذر؟ سمعت هذا الآية يعني. ورد أنه من غير مطر ولا ما يعني، لكن هناك عذر. انظر بلوغ المرام، أقول انظر بلوغ المرام للحافظ بن حجر تجد هذا فيه. وهيك وهل هذه رخصة لنا؟ اقرأ اللي انت كتبت انت ما دام معنا وقت. هل لنا رخصة؟ لا، احنا اذا كان لنا عذر لنا رخصة، إذا كان لنا عذر من خوف ونحوه واحتجنا إلى الجمع ليزول ما بنا، نعم هذا، لأن الجمع رخصة والقصر عزيمة للمسافر. هذا الذي كتبت هو هذا حديث عمران بن حصين في هذا؟ أين حديث عمران بن حصين؟ دلني عليه أنا أقرأه. هذه الصفحة الأولى، اللهم صل وسلم. ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فرأى رجلا لم يصلي مع القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء، فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك، إلى أن قال وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء فقال اذهب فأفرغه عليك. ما فيه تقول وهذا نص في أن تيمم لم يرفع الجنابة. أنت اللي خليت علينا أجل، لأن هذا الكلام الذي ذكرت ما فيه نص بأنه لم يصلي لأنه عليه جنابة، ولم يستبح الصلاة بالتيمم إن كان تيمم، فحضر الماء للنبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه الماء وقال اغتسل. يعني هذا الذي نقلت وتريد أن تحتج به، اترك قولت تترك الحديث وتقول قال الشنقيطي ساق الحديث، لما لا تسوق لنا سوق لنا الحديث بطوله؟ انا يعني الزمك يعني الزاما لك وعبره لامثالك ان تاتينا بالحديث بطوله في ظاهر الصفحه. نعم بارك الله فيك. تسعه هذه الصفحه تسعه اي نعم، واكتب واحد باء، هذه رقم واحد ألف. بارك الله فيك حياكم الله. أنا مرتاح يعني من بحثك و... نعم لا اللهم صل وسلم. ها لا بس يقول بتصرف ولعله لم يفهم أحسنتنا، ولهذا أريد أن ينقله بتمامه ويعفينا من التصرف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.